عندما نسأله صلاة عندك يا صلاح. قوله تعالى ولا تتخذوا آيات الله هزوا، ما معناها؟ نعم، أي لا تأخذوا أحكام الله في طريق الهزو، على طريق الهزو، فإنها جد كلها، فلا يصلح الهزو فيها والاستهزاء، ولا يصلح الهزل بأحكام الله سبحانه وتعالى، فهذا كبير من الكبائر، وربما يصل بها الشخص إلى الكفر بالله جل وعلا. أحسنت. من الذي قال مهما تلاعبت بشيء فلا تلاعبن بدينك؟ فلا تلعبن بدينك؟ الإمام مالك. أحسنت. فالاستهزاء بدين الله أمر خطير، فإن كنت ولا بد يعني تريد شيء من هذه الأشياء انتبه من الاستهزاء بالدين، وإلا رسول الله زعيم بيت لمن ترك مثل هذه الأشياء في الجنة، مزاح إلى آخر ذلك وإن كان محقا. فلا يستهزأ الشخص، لا يكسر من الاستهزاء، والاستهزاء محرم، وأعظم الاستهزاء الاستهزاء بكتاب الله وبرسول الله، سنة رسوله وبرسول الله، هذا كفر بالله جل وعلا. لكن هذا ترك الأحكام يعتبر شيء من الاستهزاء، ترك الأحكام التي أمر الله بفعلها أو ارتكاب النواهي التي أمر الله بتركها، وأنت تفعلها وتترك ما أمر الله سبحانه وتعالى إتيانه، فهذا يدل على عدم تعظيم. من الذي جعل قول القائل لامرأتي أنت طالق 100 استهزاء؟ من اتخاذ آيات الله هزوا؟ ابن مسعود. نعم، ابن عباس. أحسنت. ابن عباس قال يكفيك منها 73 اتخذتها آيات الله هزوا، وهذا ثابت عنه. وبهذا الأثر ضعف أثر آخر عنه، مشهور أشهر من هذا عند من؟ هذا الأثر في ذلك الرجل الذي قال لامرأتي أنت طالق 100، فقال يكفيك منها 73 اتخذتها بها آيات الله هزوا، هذا الأثر ضعف به أثر مشهور عنه. نعم، أحسنت. ضعف به الأثر المشهور الذي ذهب إليه شيخ الإسلام وغيره من المحققين كتلميذه من القيم الشوكاني رحمه الله، وهو أنه لا يعتد بالطلاق 3 يجعله 3، بل يجعله 1، أنت طالق أنت طالق أنت طالق أنت طالق 3، يقول تحسب 1 عليه. وهو مشهور الأثر، ضعفوه بهذا الأثر، قالوا ابن عباس يثبت هذا، قال يكفيك منها 3، تقول أنت طالق 3، ما يحتاج أن تقول أنت طالق 100، قل أنت طالق 3 ويكفيك، 97 اتخذت بها آيات الله هزوا. فقال هو يثبت، كيف ما يعتد بها ويثبتها هنا ويقول لي هذا الرجل يكفيك منها 3، ما تحتاج تقول أنت طالق 100. يترتب، قال الإمام، على هذا مسألة مشهورة، ويترتب عليها أيضا في مسألة الاستهزاء، طلاق الهازل هل يقع أو لا يقع؟ إذا قال لامرأته أنت طالق ثم قال إنما أنا أمزح معها، ما أنا جاد يا أخوان في طلاق زوجتي، وإنما أنظر محبتها لي، فقلت لها أنت طالق وأنا لست بجاد، هل يقع أو لا يقع؟ عند من؟ نعم، يقع عند جماهير العلماء، ونقل عليه إجماعا، نقله ابن المنذر وغيره، نقل إجماعا أن طلاق الهازل يقع وليس ثم خلاف، نقله ابن المنذر ونقله أيضا القرطبي، والصحيح أن الخلاف ثابت، في خلاف بين أهل العلم، لكن هذا هو المشهور وعليه العمل كما يقول الترمذي رحمه الله. فما هو دليل من قال بوقوع طلاق هازل؟ ثلاثا: جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، في بعضها العتاق أو العتق. فهذا الحديث استدلوا به. فما حال هذا الحديث؟ نعم ضعيف، أحسنت. من فيه؟ من؟ نعم أحسنت، عبد الرحمن بن حبيب بن أردك، وهو مختلف فيه، ولكن له شواهد من حديث فضالة بن عبيد وفيه بن لهيعة، ومن حديث عباد بن الصامت أيضا كذلك وفيه انقطاع، ومن حديث أبي ذر مرفوعا وفيه انقطاع، وعلي موقوفا، عمر موقوفا، وبها إن شاء الله يحتج به. وقد حسنه العلامة الألباني رحمه الله: ثلاث: جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والرجعة. فله طرق حسنه بها العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه، والجمهور عمدتهم في فتواهم على هذا الحديث: ثلاث: جدهن جد. فإذا طلاق الهازل عندهم يقع. طيب، هنا إشكال، من يجيب عليه؟ طلاق الهازل يقع، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الأعمال بالنيات، وهذا لم ينوي الطلاق، فكيف يقع طلاق الهازل وهذا لم ينوي الطلاق؟ ورسول الله يقول: إنما الأعمال بالنيات، وهذا يقول: يا جماعة ما نوي الطلاق، أنا أمزح معها، انظر كيف هذه المرأة. نعم حسنت، أجاب بعضهم بأن هذا الأمر الذي ذكر طلاق الهازل من الأحكام الوضعية لا من الأحكام التكليفية. والحكم الوضعي ما هو؟ ما هو ضابط الحكم الوضعي؟ أحسنت، ما جعله ونصبه الشرع من أسباب وعلامات وموانع تدل على صحة أو فساد. أحسنت، تدل على صحة أو فساد. فكأن الشرع يقول: من تلفظ بلفظ الطلاق فإنه يحسب عليه، هازل كان هازلا كان أو جادا، فالشارع نصب هذا سببا، التلفظ: ثلاث: جدهن جد وهزلهن جد، فنصب التلفظ سببا، فإذا حصل حصل المتلفظ به، حصل الطلاق. فهو جعلوه من الأحكام الوضعية التي ضابطها ما سمعته، ما نصبه أو جعله الشارع من أسباب وعلامات وموانع، فهذا سبب من الأسباب، التلفظ تدل على الصحة وتدل على الفساد أو تدل على الفساد. فلا ينظر في النية، إذا كان من الأحكام الوضعية فلا ينظر في النية. فعلى هذا كأنه إذا وجد لفظ الطلاق وجد الطلاق، فهو حكم وضعي. إذا وجد الكسر، كسر مرآة السيارة مثلا وزجاج السيارة، وجد الحكم الذي وضعه الشارع، يعني يكفل هذا الشيء ويضمن هذا الشيء، يضمن هذا الشيء، لأن هذا حكم وضعي. حتى ولو كان صغيرا ما هو مكلف، لأنه ما يتعلق بأفعال المكلفين. ولو كان مجنونا يضمن ما كسر، لا يقال هذا مجنون، هذا حكم وضعي، حكم وضعي. فإذا خرب زجاج الناس أو خرب بيت الناس فإنه يضمن، إن كان عنده مال من ماله، وإن كان ما عنده مال فوليه يضمن، إن فرط يضمن ما خربه الولد. فلا يقال هذا ما هو مكلف، هذا صغير، لا، كسر هذا الشيء يضمنه، يضمنه الولد من ماله أو من مال وليه، لأن هذا حكم وضعي، ما هو حكم تكليفي يتعلق بأفعال العباد نقول هذا صغير، لا. وهذا قول جماهير أهل العلم كما سمعته. فما هو قول شيخ الإسلام في هذه المسألة؟ هل له قول شيخ الإسلام وابن القيم؟ هل لهما قول في هذه المسألة وهم أهل التحقيق؟ نعم، يريان الوقوع، شيخ الإسلام وكذلك ابن القيم يريان الوقوع، أنه يقع هذا الطلاق، طلاق الهازل. وهذا كما سمعت مما حكى الترمذي، وأنه عليه العمل عند أهل العلم، هذا الحديث الذي ذكر عليه العمل عند أهل العلم. وهكذا العثيمين من المعاصرين يرجح وقوع طلاق هازم، يعني يرجح وقوع طلاق هازم. وهناك قول جميل للمالكية، ما هو؟ هناك قول للمالكية جيد، نعم أحسنت، قال أصحاب مالك إذا كان هناك دليل على الهزل فلا يلزمه عتق ولا طلاق ولا غير ذلك. أحسنت، قال أصحاب مالك إذا علم أو إذا قام دليل على الهزل، على الهزل أو على الهزل، نعم، فلا يقع ولا يلزمه العتق ولا النكاح ولا الطلاق. وهذا قول جيد. وأما إن لم يقم دليل فالأصل ثلاث، جدهن جد وهزلهن جد، ما علمنا أنك تهزل. هذه أمور مرجعها إلى القلوب، والله سبحانه وتعالى أعلم بها. ثم هذا القول فيه سد للذرائع التي يتوصل إليها بعض من تعلمون من أرقى دينه، ربما يكون جادا فيلتمس كيف يرد الزوجة هذه التي يحبها، فيقول بعض الناس يقول له شوف هناك طلاق من هزل ما يقع، يقول والله من اللي هازل شناه، والله المستعان هازل، ويريد يخرج من هذا المأزق، هذا ما ينفعه عند الله سبحانه وتعالى، وإن أفتاه من أفتاه. فسدا لهذا هذه الذريعة، سدا للتلاعب بهذا الأمر العظيم وبهذه الآية من آيات الله، لا تتخذوا آيات الله هزوا، لأن هذه الآية أو هذا الختام للآيات بعد آيات الطلاق، هذه الخاتمة بما ذكر بعد آيات الطلاق، فالطلاق آية من آياته، ولا تتخذوا آيات الله هزوا، هذا من اتخاذ آيات الله هزوا، تلاعب بأحكام الطلاق ومسائل الطلاق. فيقول أنا ما قصدت وإنما كنت أمزح معها، فسدا لذريعة الفساد والوصول إلى مثل هذه الأمور والعياذ بالله التي يصل إليها من رقى دينه، يسد هذا الباب فيقال طلاق الهازل يقع، وهذا عليه جماهير أهل العلم. بسم الله. قال رحمه الله: وعلى هذا يتركب طلاق الهازل، ولست أعلم خلافا في المذهب في لزومه، بل نقل الخلاف في غير المذهب عن العلماء عموما، نقله ابن المنذر كما تقدم القرطبي، وهنا ينقل الخلاف على يعني عند المذهب أو عند المالكية في المذهب، ينقل عدم الخلاف في المذهب وأنه لم يختلف في المذهب في وقوعه، بل نقل غيره ما هو أوسع مما نقل، أن هذا إجماع العلماء سواء كان أصحاب مالك أو غير أصحاب مالك، سواء كان مالك وأصحابه أو أيضا كذلك غير مالك وأصحابه، فإنهم يرون هذا. وإنما اختلف قول مالك في نكاح الهازل، اختلف قول مالك في نكاح الهازل، أما طلاق الهازل فلم يختلف قوله رحمه الله، وهكذا الشافعي رحمه الله، إنما اختلف قوله في نكاح الهازل، فيرى ما يرى مالك أنه لا يقع ولا يصح نكاح الهازل. يقول لو واحد يمزح معه من الأولياء يقول يا فلان أنكحتك ابنتي، زوجتك ابنتي، فمالك يقول لا يصح نكاح الهازل لا يصح، والشافعي كذلك نقل عنه يقول نكاح الهازل لا يصح. وأما طلاق الهازل فاتفق مالك والشافعي على وقوعه وصحته طلاق الهازل، وإنما قول مالك اختلف في نكاح الهازل، وهكذا قول الشافعي اختلف في نكاح الهازل. قال: وإنما اختلف قول مالك في نكاح الهازل، فقال عنه علي بن زيد، وهذا خلاف رواية ابن القاسم رحمه الله، فإن ابن القاسم يرى أو نقل عن مالك أن نكاح الهازل أيضا يقع، لكن هذه في رواية علي بن زيد بن زياد، وأما ابن القاسم فيروي عن مالك ما نقل عن الجمهور في وقوع نكاح الهازل، فيكون كما قال الإمام. وإنما اختلف قول مالك في نكاح الهازل، اختلف قوله، منهم من نقل عدم الوقوع والصحة، ومنهم كعلي بن زياد هذا، ومنهم من نقل الوقوع والصحة كابن القاسم. قال: وإنما اختلف قول مالك في نكاح الهازل، فقال عنه علي ابن زياد لا يلزم، لأن الفرج محرم فلا يصح إلا بجد، هذه العلة التي حملت مالكا على عدم الوقوع أو على عدم القول بوقوع نكاح الهازل، لأن الفرج محرم فلا يصح إلا بجد، وهذا إنما هازل يقول يا فلان زوجتك ابنتي، قال أمزح معه أمزح معه. فالفروج الأصل فيها الاحتياط، الأصل فيها الاحتياط، فما يصلح أن يعقد على هذا الشيء وأنه يأتي تلك البنت على مثل هذا المزاح. هذا فرج لابد أن يحاط، لابد أن يحاط ولابد أن يشدد فيه أكثر، فلا يستباح بمزاح هذا الفرج، فرج البنت هذه لا يستباح بمزاح، لا بيقول يا إخوان أنا مازح، كيف تستبيحون فرج هذا، فرج ابنتي وتلزموني بهذا الشيء، أنا أمزح معه، هذا قول ما هو بعيد، لأن الفرج محرم فلا يصح إلا بجد. هذه العلة التي حملت مالكا والشافعي على عدم القول بصحة نكاح الهازل، فلا يصح نكاح الهازل ولا يقع، لأن هذه فروج محرمة، كيف نثبت هذه الأحكام فيها بمزاح؟ نقول الوالد مزح يلا خلاص الزمك زوجة، يقول يا جماعة أنا هازل ما أنا جاد في هذا الخبر. قال رحمه الله: وإنما اختلف قول مالك في نكاح الهازل، فقال عنه علي ابن زياد لا يلزم، ومن أراد أن يخرج على هذا طلاق الهازل فهو ضعيف النظر، يعني بعضهم خرج رواية لمالك رحمه الله من هذا، ونقل عن مالك أنه أيضا يرى عدم وقوع طلاق الهازل، فهذا يقول الإمام العربي هذا ضعيف النظر، ما عنده ذاك النظر، مالك ما قال بعدم وقوع طلاق الهازل، بل طلاق الهازل يقع عنه رواية واحدة، وبعضهم يريد أن يخرج عن مالك رواية ثانية في طلاق الهازل بناء على هذه الرواية في نكاح الهازل، يريد أن يخرج رواية أخرى عن مالك وأنه يرى أن طلاق الهازل أيضا لا يقع، قال هذا ضعيف النظر، الذي يريد صنع هذا ويريد يخرج لنا رواية عن مالك هذا ضعيف النظر، نظره ضعيف ما عنده نظر ثاقب، فمالك ما يرى هذا، ولا ينبغي إخراج رواية عن مالك أنه لا يرى وقوع طلاق الهازل، بل رواية واحدة عنه رحمه الله فقط. قال: ومن أراد أن يخرج على هذا طلاق الهازل فهو ضعيف النظر، لأن إبطال نكاح الهازل يوجب إلزام طلاقه، كلام جميل، إبطال نكاح الهازل أن نكاح الهازل ما يقع يلزم منه، يلزم من ذلك إيجاب وقوع طلاق إيش؟ طلاق الهازل، أن هذه فروج ما يتلاعب بها، هذه تحمل فروج، خلاص طلقت طلقت انتهينا، يبقى الفرج هذا مصان، وش عرفنا أنك هازل؟ من أين هذا؟ فيؤخذ بالاحتياط في الفروج، فلا نكاح هازل يقع، وأيضا كذلك يقع طلاق الهازل احتياطا لهذا الفرج، حتى لا يكون جاد ويقول أنا هازل وتصان الفروج. فهذا التعليل قوي يدل على أن مالكا يرى رواية واحدة بطلاق الهازل أنه يقع، لأن التعليل كما سمعت لأن إبطال نكاح الهازل يوجب إلزام طلاقه، يوجب إلزام طلاق الهازل حماية للفروج وتغليب التحريم في البضع على التحليل. قال: لأن إبطال نكاح الهازل يوجب إلزام طلاقه، لأن فيه تغليب التحريم في البضع على التحليل في الوجهين جميعا، تعليل قوي يوجب هذا تغليب التحريم في البضع على التحليل في الوجهين جميعا، طلاق الهازل يوجب هذا الشيء تحريم البضع، ونكاح الهازل لا يقع، طلاق الهازل يقع يوجب تحريم البضع، ونكاح الهازل لا يقع أيضا كذلك يوجب تحريم إيش؟ البضع، يعني طلاق قص نكاح الهازل أيضا لا يقع يوجب هذا، الآن طلاق الهازل يقع أليس كذلك حماية ليش الآن؟ للفروج أليس كذلك؟ وأيضا نكاح الهازل لا يقع حماية أيضا إيش؟ للفرج. فلأجل هذا قال لا يمكن تخريج رواية عن مالك أو قول لمالك في نكاح في طلاق الهازل أنه لا يقع بل يقع. قال: لأن إبطال نكاح الهازل يوجب إلزام طلاقه، لأن فيه تغليب التحريم في البضع على التحليل في الوجهين جميعا، وهو مقدم على الإباحة فيه إذا عارضته، هذه مسألة معروفة عندكم، هل الحظر يقدم على الإباحة أم الإباحة تقدم على الحظر؟ فعندهم من القواعد أن الحظر مقدم على الإباحة، وهنا مقدم على الإباحة فيه إذا عارضته، فالإباحة إذا عارضت الحظر فالحظر مقدم عليها. قال رحمه الله: الآية الموفية 70. ما إعراب 70؟ كيف؟ فعول به. نعم. قال: الآية الموفية 70 قوله تعالى، وقوله خبر، قوله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، فإن أريد به المطلقون فهو باعتبار ما كان زوج، أما بعد طلاقه وبعد انقضاء عدتها فليس بزوج، ولكن هذا باعتبار ما كان، فهو زوج كان. فقال الله: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، فإن أريد المطلقون فهذا الخطاب أو هذا السياق باعتبار ما كان، فإنه كان زوجا، وأما بعد الطلاق وخروج العدة فليس بزوج، فيكون هذا التعبير أن ينكحن أزواجهن باعتبار ما كان، وإن أريد من يردن أن يتزوجنه فيكون باعتبار ما سيكون. فلا تعضلوهن أن ينكحن، أي من يرغبن في الزواج منهن، منهم من يرغبن في الزواج منهم، فلا تعضلوهن عن هؤلاء، فيكون المقصود ما سيكون، أزواج باعتبار ما سيكون لا باعتبار ما كان، فهو على ذيل المعنيين. فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، أي باعتبار ما كان إن كان المقصود المطلقين، وباعتبار ما سيكون إن كان المقصود من يرغبن بالزواج منهم، فلا تعضلوهن أن ينكحن من يرغبن في الزواج منهم باعتبار ما سيكون، فهم ليسوا أزواج الآن، وإنما بعد ذلك إذا وافقتم على الإنكاح فهم سيكونون أزواجا. قال قوله: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فيها ثلاث مسائل: المسألة الأولى قوله تعالى: فبلغن أجلهن، والبلوغ هاهنا حقيقة، حقيقة لا مجاز في، حقيقة لا مجاز فيها. تقدم معنا في الآية السالفة أن البلوغ يعبرون عنه بالمجاز، لأن المقصود إيش؟ المقاربة، في قوله: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. فالبلوغ في الآية المتقدمة المقصود قاربن أجلهن، لأنه لو لم يكن كذلك لما جاز أن يقال فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، أي طلقوهن بمعروف، لأنهن لسنا أزواجا، لكن هنا لما كنا أزواجا قال فأمسكوهن بمعروف. فإذا البلوغ في قوله: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن، أي قاربن البلوغ ولم تنقضي العدة بعده، وإنما قاربت الانقضاء، فإما إمساك بمعروف أو طلاق تسريح بإحسان. وأما هنا البلوغ المقصود به أي على حقيقته، أي انتهت وانقضت العدة، انتهت وانقضت العدة، فإذا تقدم أحد للزواج لا تعضل الأيم عن الزواج ولا تعضل البنات عن الزواج، فإن كان ذاك الزوج المتقدم الذي طلقها وتركها حتى انقضت عدتها لا تعضله أيضا، لا تعضل المرأة عنه وهي ترغب في الرجوع إليه، وإن كان أيضا زوجا آخر كذلك لا تعضل النساء عن الزواج، وهذا لا يصلح. تكون البنت يتقدم لها أكثر من واحد ويترددون على البيت وأنت لا لا لا، هذا لا يصلح، هذا عضل ولا يليق بك، فالله نهى عن العضل. فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، إما أن يكون على ما سمعت باعتبار ما كان تركها حتى انقضت العدة ثم جاء يريد أن يتزوج بها فهو زوج باعتبار ما سيكون لا تعضله أيضا، أو يكون باعتبار ما سيكون جاء جديد يريد أن يتزوج بهذه البنت وهي ترغب في الزواج منه فلا تعضلها أيضا ولا يجوز لك العضل. فلا، والمقصود هنا فبلغنا أجلهن، البلوغ هنا على الحقيقة، أي انتهت العدة وانقضت العدة وخرجت من عهدته فرجع يريد الزواج بها أو آخر جديد تقدم لها، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. قال المسألة الأولى قوله تعالى فبلغنا أجلهن، والبلوغ هاهنا حقيقة لا مجاز فيها، لأنه حتى في المعنى المتقدم حقيقة لا مجاز فيها، والقرينة هي التي تبين المعنى المقصود، فليس في القرآن مجاز، لأنه لو كان معناه قاربنا البلوغ كما في الآية قبلها لما خرجت به الزوجة عن حكم الزوج في الرجعة. لو كان المقصود كما تقدم في الآية السالفة قاربنا البلوغ كما في الآية المتقدمة لما خرجت به الزوجة عن حكم الزوج في الرجعة، فليس له أن يمنعها أصلا، فهي لا زالت زوجة لم تخرج من العدة، لكن هذا قد خرجت، فقال الله فلا تعضلوهن، فهذا يدل عنها قد خرجت من العدة، لأنه لو كان معناه قاربنا البلوغ كما في الآية قبلها لما خرجت به الزوجة عن حكم الزوج في الرجعة، يجب عليها أن ترجع إليه ولا يجوز لوليها أن يمنعها. وأما هنا الله خاطب الأولياء قال لهم تركوها ترجع زوجوها به، ولو كان هذا ما كان السياق، هذا كان السياق سياق الآية المتقدمة، لكن لما كانت أو لما خرجت من العدة هنا كان قوله بعد ذلك فلا تعضلوهن، لأنها قد خرجت تحتاج إلى إنكاح ولي لها، تحتاج إلى إنكاح ولي لها، يعني أن يعقد الولي لذلك الذي تقدم. قال رحمه الله لما خرجت به الزوجة عن حكم الزوج في الرجعة، فلما قال تعالى فلا تعضلوهن تبين أن البلوغ قد وقع في انقضاء العدة، وأن الزوج قد سقط حقه من الرجعة، سقط حقه من الرجعة، صارت الرجعة بيد المرأة ويد وليها، فخوطب الأولياء بهذا الخطاب، وإلا لو كانت الرجعة على ما هي عليه ما خوطب هذا، لأنه ليس من شأنهم، يجب عليها أن ترجع ولا يجوز لها أن تمتنع، ولا سيما إذا أراد أن يصلح الحال ولا زال زوجا لها، أو لا سيما إذا كان حالهما حسن وإنما استزلهم الشيطان ولا زالت زوجة، فما يجوز لها تمتنع ولا يجوز لوليها أن يمنعها. قال فلما قال تعالى فلا تعضلوهن تبين أن البلوغ قد وقع في انقضاء العدة، وأن الزوج قد سقط حقه من الرجعة. ليش الوقت يجي بسرعة كذا؟